يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. يأمر الله تعالى عباده المؤمنين بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وذلك مناط سعادتهم في الدنيا والآخرة، ونهاهم عن الارتداد عن الدين الذي هو مبطل للأعمال، ولا تبطلوا أعمالكم. ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وابن عباس كان يقول إن للحسنة ضياء في الوجه ونورا في القلب وسعة في الرزق وقوة في البدن ومحبة في قلوب الخلق، وإن للسيئة سوادا في الوجه وظلمة في القلب ووهنا في البدن ونقصا في الرزق وبغضا في قلوب الخلق. ولا تبطلوا أعمالكم، لا تبطلوها بمعصيتكم لله ورسوله ولا بكفركم بربكم، فإن الكفر بالله يحبط السالف من العمل الصالح. الكفر بالله يحبط السالف من العمل الصالح. وكان قتادة يقول في هذه الآية: من استطاع منكم ألا يبطل عملا صالحا عمله بعمل سيء فليفعل، ولا قوة إلا بالله. الخير ينسخ الشر، وإن الشر ينسخ الخير، وإن ملاك الأعمال خواتيمها، وإن ملاك الأعمال خواتيمها. وعن نافع عن ابن عمر قال: كنا معشر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نرى أنه ليس شيء من الحسنات إلا مقبول، حتى نزلت: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. فقلنا: ما هذا الذي يبطل أعمالنا؟ قلنا: الكبائر الموجبات والفواحش، حتى نزل قول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فلما نزلت كففنا عن القول في ذلك، وكنا نخاف على من أصاب الكبائر والفواحش، ونرجو لمن لم يصبها، نرجو للمحسنين ونخاف على المسيئين، ولا نقطع لأحد على سبيل التعيين بجنة أو نار إلا من ورد فيه النص المعصوم بهذا المآل أو بذلك، لكن نفوض الأمر في المصائر إلى رب العباد جل جلاله، نرجو للمحسنين ونخاف على المسيئين. فأصحاب الكبائر التي توعد عليها بالنار نطلق النصوص كما أطلقتها الشريعة المطهرة، لا يدخل الجنة قاطع رحم، نقول كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة قاطع رحم. أما أن نشير إلى قاطع رحم بعينه ونقول هذا بعينه لن يدخل الجنة، هذا تقول على الله سبحانه، لأننا لا ندري بما يختم له، فقد يختم له بتوبة صالحة، وقد يأتي بحسنات كثيرات تنغمر معها هذه الكبيرة، وقد يبتلى بمصائب عظيمة يعني تجب آثار هذه الكبيرة. ومعرفة ذلك على سبيل التعيين لا يعلمه إلا الله جل جلاله. فنرجو للمحسنين ونخاف على المسيئين، ونفوض الأمر في مصائر العباد إلى رب العباد، إلا من وردت فيهم النصوص بأعيانهم بأنهم من أهل الجنة أو من أهل النار. ثم قال تعالى: فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم، لا تضعفوا عن الأعداء، وتدعوا إلى المهادنة والمسالمة ووضع القتال بينكم وبين عدوكم وأنتم في حال قوتكم وكثرة عددكم وعدتكم، ما الذي يحملكم على ترك الجهاد في هذه الحالة وأنتم الأعلون، أي في حال علوكم على عدوكم وكثرتكم وغلبتكم ونحو ذلك؟ أما إن كانت في الكفار قوة وكثرة بالنسبة لجميع المسلمين، ورأى الإمام في المهادنة والمعاهدة مصلحة، فله أن يفعل ذلك. وهذه من تراتيب السياسة الشرعية، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حين صده كفار قريش عن مكة ودعوه إلى الصلح ووضع الحرب بينه وبينهم 10 سنين، أجابهم إلى ذلك صلوات ربي وسلامه عليه. ولهذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله في كتابه القيم الصارم المسلول على شاتم الرسول: فمن كان من المؤمنين بأرض هو فيها مستضعف أو في وقت هو فيه مستضعف فليعمل بآية الصبر والصفح والعفو عمن يؤذي الله ورسوله من الذين أوتوا الكتاب والمشركين. وأما أهل القوة فإنما يعملون بآية قتال أئمة الكفر الذين يطعنون في الدين، وبآية قتال الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. ثم قال تعالى: والله معكم. هذه معية خاصة، معية رعاية وعناية وتوفيق وتسديد وتأييد وبركة. والله معكم، هذه المعية الخاصة تختلف عن المعية العامة، وهو معكم أينما كنتم، معية قيومية وإحاطة، هذه تحيط بعباده جميعا، معية عامة. أما المعية الخاصة: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. والله معكم بشارة عظيمة بالنصر والظفر على الأعداء. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. ولن يتركم أعمالكم، لن يحبطها، لن يبطلها، لن يسلبكم إياها، بل يوفيكم ثوابها ولا ينقصكم منها شيئا. ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. سبحانه ثم سبحانا يليق به: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته فيما بينكم محرما فلا تظالموا. والله معكم، المعية الخاصة معية التوفيق والتأييد والتسديد والنصر والرعاية والعناية. ولن يتركم أعمالكم، لن يحبطها ولن يبطلها، بل يوفيكم ثوابها ولا ينقصكم منها شيئا. إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد سوى ذلك فلا يلومن إلا نفسه. أحبتي في الله، نكتفي بهذا القدر في التعليق على هذه الآيات الكريمات، على أمل اللقاء بكم مع حلقة قادمة إن شاء الله. وحتى نلتقي أستودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.